إن أمة تتزحزح عن دينها مقدار شعرة تنأى عن مراق الفلاح والعزة 70 ذراعا. ومع هذا كله فهي أمة مرحومة لا تزال فيها طائفة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، فما زال في الكرخ زند يوري بالمرخ نلمح شعلة، وما زلنا نرى من السنان صفحة لا تقل ذلت، فما يصدق أن يستذل الفار ليث الأجمي. ما غفى طرفي ولا قلبي سها، لم أزل ألمح في روضتنا وجنة الورد وأهداب المها، لم أزل أحمل في ذاكرتي صورة النجم الذي فوق السها. والناس مثل الأرض منها بقعة تلقي بها خبثا وأخرى مسجد.